قال رحمه الله: قوله تعالى: متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. تقدم معنا أن الله سبحانه نفى الفلاح عنهم ونفى الفوز عن المفترين على الله سبحانه وتعالى الكذب، ثم استأنف جل وعلا استئنافا بيانيا وكأن قائلا يقول لما نفى الله سبحانه عنهم الفلاح والفوز بمطلوب مما يطلبونه كأنه يقول كيف وهم قد تحصل لهم بعض المنافع. فقال الله سبحانه: تحصل لهم بعض المنافع بهذا الافتراء، ربما يجلبون أموالا وغير ذلك. فقال الله: هذه المنافع التي تحصل لهم متاع قليل ولهم عذاب أليم. فهذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا، ومتاع خبر لمتن محذوف، هذا متاع قليل ولهم عذاب أليم. وكأن قائلا يقول لما نفى عنهم الفوز والفلاح وعدم الظفر بمطلوب وأنهم لا يفلحون، فكأن قائلا يقول كيف وقد تحصل لهم منفعة بالافتراء. فقال: ذاك متاع قليل، وإن كان في نفسه كثيرا ما عندكم ينفد وما عند الله باق، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، فلا عبر بهذا المتاع الذي يحصل له من الافتراء. فإن اليهود كتموا ما أنزل الله لأجل الظفر ببعض المال والظفر بشيء من الحياة الدنيا، متاع قليل ما معهم فيه فائدة بل هو الخسارة المحضة عليهم. فأجاب الله سبحانه وتعالى بهذا الجواب عن ذلك السؤال المقدر على ما يقول أهل اللغة: متاع قليل. هذا الظفر الذي يحصل لهم بسبب الافتراء على الله متاع قليل، وبعد النهاية والمصير ولهم عذاب أليم في الآخرة. يعذبهم الله سبحانه وتعالى ويذلهم ويهينهم بما افتروا عليه جل وعلا من الكذب. ثم ذكر ما حرم على اليهود على وجه الخصوص، فإن ما تقدم من المحرمات على المشركين وعلى اليهود وعلى غيرهم: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه محرمات على الجميع. ثم ذكر محرمات على اليهود على وجه الخصوص، فقال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فحرم الله على اليهود ما قص على نبينا في الأنعام جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فقصصنا عليك في السورة السالفة المتقدمة وهي سورة الأنعام ما حرمنا على يهود قبل أمتك، من قبل تحريم على أمتك يا محمد حرمنا على يهود بعض المحرمات قصصناها عليك، وهي ما أشرنا إليها من تحريم كل ذي ظفر والبقر والغنم، حرم الله سبحانه الشحوم منها، وهكذا الحوايا وما اختلط بعظم حرمها على يهود لتعنتهم. فإن التحريم إما أن يكون لأجل رفع الضرر بهذا المحرم لما فيه من الضرر، وإما أن يكون للبغي الذي يحصل من الناس كما حصل من اليهود بغي، فحرم الله عليهم أشياء أحلت لغيرهم فحرمها عليهم بسبب بغيهم. فتحريم الله سبحانه وتعالى للمحرمات إما لضرر في هذا المحرم فيحرمه الله وهذا هو الأصل، وإما لتعنت وبغي من هؤلاء الذين حرم الله سبحانه وتعالى كيهود، فإنهم تعنتوا وبغوا فحرم الله عليهم الشحوم، وحرم عليهم أيضا كذلك كل ذي ظفر، وهذه أشياء مباحة لغيرهم لكنهم أهل تعنت، فسبب البغي الذي عندهم حرم الله جل وعلا عليهم ما ذكر وقص لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله من قبل، هذا الجار المجرور إما أن يكون متعلق بقصصنا ما قصصنا عليك من قبل، أو متعلق بحرمنا حرمنا من قبل، فهذا وهذا كله صواب، وقد يكون من باب التنازع، وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، فيطلبوا حرمنا ويطلبوا قصصنا، حرمنا من قبل قصصنا من قبل. والمضاف إلى قبل محذوف، أي من قبل تحريم ما حرم على أمتك يا محمد، عليك من قبل تحريم ما حرم على أمتك، حرمنا على أولئك اليهود الذين بغوا وطغوا بسبب بغيهم وطغيانهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن التحريم كان بسبب البغي والاعتداء، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، هذا تحريم بالبغي، هناك تحريم لأجل الضرر الحاصل في المحرم، وهذا التحريم ليس ظلما لهم، ومنعهم مما منعناهم يا محمد ليس من باب الظلم لهم، ولكن ظلموا أنفسهم وتعنتوا وحصل لهم وحصل منهم ما حصل، فحصل التحريم، وما ظلمناهم بذلك التحريم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكن جزيناهم بظلمهم، وإلا ما ظلمناهم بهذا التحريم الذي هو تحريم ما أشرنا إليه في السورة السالفة، ولكن يا محمد بسبب ظلمهم لأنفسهم حرمنا عليهم ما حرمنا. وهكذا كل من تعنت فالله سبحانه ربما يمنعه مما أبيح له. ثم ذكر رحمة واسعة سبحانه، محبة للتوبة وتشجيع على التوبة مهما صدر من الإنسان، فهؤلاء عندهم بغي، وحصل ما حصل من الاعتداء من تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، وتحليل ما أحل الله، وتحليل ما حرم الله سبحانه، من تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله كما تقدم عن المشركين، ومع ذلك كله من تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله سبحانه وتعالى، ولو صدر منهم ما صدر، فباب التوبة مفتوح. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، هذا تشجيع على التوبة مهما صدر، سواء كان حرموا ما أحل الله أو أحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى، فباب التوبة مفتوح، ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة، ويحب التائبين جل وعلا ويشجع على التوبة. فقال ثم إن ربك يا محمد، أي من بعد افتراء أولئك المفترين عليه جل وعلا ومخالفة أمره، لا يمنعهم ذلك من التوبة، فيتوبوا ويتوب الله سبحانه وتعالى، فهذه رحمة واسعة، وتحصل لهم المغفرة بتوبتهم وإن صدر منهم ما صدر. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، أي عملوا السوء متلبسين بالسوء بجهالة، حال كونهم متلبسين بالسوء بجهالة، أي جاهلين غير عارفين بما أعد الله من العقاب للمجرمين، وغير متدبرين للعاقبة، فهؤلاء إذا تابوا تاب الله سبحانه لغفلتهم بالشهوة، طبعا هذا كله يصدر بسبب الغفلة بهذه الشهوة والعياذ بالله، فهذا إن تاب تاب الله سبحانه وتعالى، وكما قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل، ولا يصدر العمل السوء إلا من جاهل، وهم جهال بعصيانهم لله، لأنهم ما يعرفون وما يعلمون إيش الذي سيترتب على هذه المعاصي والعياذ بالله، وإيش الذي ستكون من العواقب والضرر عليهم، فيصدر منهم المعاصي، لأنهم ما قدروا الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فبسبب هذا الجهل الذي عندهم أنهم ما قدروا الله حق قدره، فحصل منهم ما حصل من المعاصي والعياذ بالله. والله يتوب على من صدر منه هذا الذنب، يتوب الله سبحانه وتعالى عليه إذا تاب. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. أي واحد يعمل سوء بجهالة ثم يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى فأنه غفور رحيم جل وعلا، وقد كتب على نفسه الرحمة. وهذا في حق أهل الإيمان وفي حق المتقين، يصدر منهم ما يصدر بسبب الغفلة التي ربما تعتريهم، لكن حالهم ليس كحال من أشار إليهم ربنا في هذه الآية. فيا محمد أخبر هؤلاء وبشرهم برحمة الله الواسعة، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا منكم بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. وهؤلاء الذين يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم هم الذين يرجعون ويؤوبون إلى الله سبحانه وتعالى. إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، هؤلاء يتوب الله سبحانه وتعالى عليهم. الحاصل هذه من الأدلة الكثيرة التي فيها التشجيع على التوبة، وأن الإنسان مهما عمل من تحريم وتحليل خلاف ما أراد الله ومن شرك بالله وهو أعظم الذنوب وغير ذلك من الجرائم والحوب فإن الله يتوب عليه. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك، أي من بعد عملهم للسوء، ثم تابوا من بعد ذلك أي من بعد عملهم يا محمد للسوء. وهذا من باب التأكيد في ذكر البعدية، فإن ثم قد أفادت ذلك، ثم قد أفادت البعدية، ثم أكد هذه البعدية بقوله من بعد ذلك، وإلا لو قال ثم تابوا وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، لكن ذكر البعدية تأكيدا لهذا الأمر، وإلا ثم تفيد هذا المعنى، أي تفيد التراخي والبعدية وأن هذا سيكون بعد، ثم تابوا يكفي، لكن أكد هذه البعدية بقوله من بعد ذلك، ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها أي من بعد التوبة لغفور رحيم. فعندنا بعديتان، من بعد ذلك الذنب، من بعد التوبة لغفور رحيم. وهذه البعدية كما تقدم قد أشار ربنا إليها بثم، لكن كرر هذا وذكر البعدية للتأكيد. فقوله في الأول ثم تابوا من بعد ذلك أي من بعد عملهم السيء، وقوله بعد ذلك إن ربك من بعدها من بعد التوبة لغفور رحيم، أين كثير الغفران؟ غفور صيغة مبالغة، لكثير الغفران لهؤلاء، رحيم واسع الرحمة سبحانه وتعالى. ثم ذكر إبراهيم المعظم عند أولئك المحرمين لما أحل الله، وكذلك أيضا المبيحين لما أو المحرمين لما حرم الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من المعاصي التي عندهم. ذكر إبراهيم قدوة الجميع، من تقدم ومن تأخر فإنهم يعظمون إبراهيم، فذكر لهم إبراهيم وحال إبراهيم وما كان عليه من الطاعة والإذعان والشكر لله سبحانه وتعالى. وأنتم تزعمون أنكم تحبون إبراهيم وأن إبراهيم هذا هو المعظم عندكم عليه الصلاة والسلام، وهو لا شك خليق بالتعظيم، لكنكم ما أنتم حول صراطه أو صراطه، وما أنتم حول طريقه التي يسلكها عليه الصلاة والسلام. فذكر وصفه وذكر ما هو عليه من الخير ردا على هؤلاء الذين يصنعون ما يصنعون، هذا حلال وهذا حرام. وهكذا على اليهود الذين يزعمون أن إبراهيم يهودي، والنصارى يقولون أن إبراهيم أيضا يهودي نصراني، كل هذا كذب، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه صفات إبراهيم، يا أيها الزاعمون أن إبراهيم منكم، فإبراهيم أبعد ما يكون عنكم، وإنما إبراهيم أولى الناس به من سلك مسلكه واقتفى أثره، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، هؤلاء أولى الناس بإبراهيم، أصحاب العقيدة الصحيحة، أصحاب المنهج السديد، هم الذين سلكوا أثر إبراهيم واغتفوا طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأما أنتم فأصحاب مزاعم. وهذا شأن أهل الباطل قديما وحديثا، معنا ابن باز، معنا العثيمين، معنا الألباني، كذب، ما أنتم حول العثيمين ولا أنتم حول إبراهيم، يعني حول ابن باز ولا أنتم حول ابن تيمية ولا أحد، وإنما صنيعكم صنيع من تقدم من أهل الهوى، وأنهم ينسبون أهل الفضل إليهم وهم أبعد ما يكونون عن طرقهم وعن سلوك سبيلهم، فيرد الله على هؤلاء الزاعمين وأن فلان معنا وفلان معنا وإبراهيم ما هو معهم. ولا العلماء مع أهل الأهواء أبدا، العلماء مع الحق، ويدورون مع الحق، وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فوصف إبراهيم بهذه الأوصاف الجميلة رداً على أولئك الذين يعظمون إبراهيم، وأن إبراهيم عندنا معظم ولا يسلكون طريقته. إن إبراهيم كان أمةً قانتاً لله حنيفاً ولم يكن من المشركين. وأنتم مشركون، تحللون وتحرمون، تكفرون بالله، وأبعد ما تكونون عن هذا الهدي وعن هذا الأمر الذي يعتبر أهم المهمات، توحيد الله سبحانه وتعالى. وهكذا عن الشكر، شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. هذا هو وصف إبراهيم، وأنتم على خلاف وصفه عليه الصلاة والسلام. فمن وصفه أنه أمة، والأمة اختلف الناس فيها هنا، فقيل المقصود المعلم للخير، إن إبراهيم كان أمة معلما للخير، وقيل المقصود بذلك الجامع لصفات الخير، إن إبراهيم كان أمة. فإبراهيم لا شك جامع لصفات الخير، وربما جمع ما تفرق في غيره عليه الصلاة والسلام، وليس على الله بمستنكر أن يجعل العالم في واحده. فإبراهيم جمع من الصفات ما جمع، وأعظم الصفات التي جمعها التوحيد، وإفراد الله سبحانه وتعالى بفعله عليه الصلاة والسلام، أي بفعل العبد أعني. إن إبراهيم كان أمة قانتا مطيعا، كما تقدم معنا في تفسير قانت، صالحات قانتات أي مطيعات لله، مطيعات لأزواجهن، حنيفا مائلا عن الباطل إلى الحق، مائلا عن الأديان الباطلة إلى الحق، حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه، فهو من أهل الشكر ومن أهل الذكر لنعم الله سبحانه وتعالى. وأتى بهذه الصيغة وهي صيغة التقليل، إشارة إلى أنه سيشكر من باب أولى الكثير، شاكرا لأنعمه. هذا الوزن من أوزان جموع القلة، أنعم أفعل من أوزان جموع القلة، فذكره الله سبحانه وتعالى. إذا كان إبراهيم يشكر القليل من النعم فكيف بالكثير؟ فلا شك أنه سيشكر عليه الصلاة والسلام، فهذه الأنعم القليلة يشكرها، فمن باب أولى الكثير. شاكرا لأنعمه اجتباه صفاه وهداه إلى صراط المستقيم. قال رحمه الله قوله تعالى متاع قليل، يعني الذي هم فيه متاع قليل، أو لهم متاع قليل في الدنيا ولهم عذاب أليم في الآخرة. قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل، يعني في سورة الأنعام، وهو قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، وما ظلمناهم، ما يعرب الآية فعول بيني فعل محذوف التقدير، أكمل الآية، اقرأ الآية أحسنت. وهناك قول آخر وقول آخر، نعم الجر والرفع الآية، أكمل بقية الآية، هذا أضعفها، والآية تقرأ بتمامها، مبتدأ والخبر محذوف، الآية تقرأ بتمامها أو الآية تكمل. قال وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية، قوله تعالى وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فحرمنا عليهم ببغيهم، والتحريم كما تقدم معكم إما أن يكون لبغي المحرم عليهم، لبغي المحرم عليهم، أو يكون للضرر الموجود في المحرم، هذا هو الأكثر. قال قوله تعالى وعلى الذين هادوا وما ظلمناهم بتحريم ذلك عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فحرمنا عليهم ببغيهم. قوله تعالى ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، معنى الإصلاح الاستقامة على التوبة. إن ربك من بعدها أي من بعد الجهالة لغفور رحيم، من بعد التوبة لغفور رحيم. فقوله الأول من بعد ذلك، من بعد الجهالة وعمل السوء، من بعدها من بعد التوبة لغفور رحيم، وهنا حمله على الجهالة الذي يظهر فيه شيء من التكرار. ثم تابوا من بعد ذلك، هذا من بعد الجهالة وعمل السوء. طيب إن ربك من بعدها أي من بعد التوبة لغفور رحيم. انظر لنا في حد وافقه على هذا التفسير في الثاني، من بعدها أي من بعد الجهالة، قال قوله من بعدها أي من بعد عمل السوء والتوبة والإصلاح، وقيل عن الجهالة وقيل عن السوء لأنه بمعنى المعصية. إذن هذه أقوال أيضا، فمنهم من أعادها على الكل من بعدها من بعد عمل السوء والتوبة والإصلاح. قال الله سبحانه وتعالى لغفور رحيم، وقيل من بعد الجهالة فقط، وهذا من تفسير بعض اللفظ العام ببعض أجزائه، وإلا يشمل الجهالة ويشمل التوبة ويشمل العمل السوء والإصلاح. من بعد الإصلاح، من بعد التوبة، من بعد عمل السوء لغفور رحيم. وقوله على الجهالة هذا تفسير صحيح، فيكون من المعنى الذي يتكرر معنا، ذكر بعض أفراد العام لا يفيد تخصيصا، فإن من بعدها الضمير محتمل العود على الجميع، وهذا يأخذ فردا وهذا يأخذ فردا إلى آخر ذلك، كله تفسير صحيح. قال رحمه الله، والذي يظهر الكناية من بعد التوبة، من بعد التوبة أو من بعد الأعمال المتقدمة كله قريب. قال رحمه الله، جاء الوقت أظنه من إبراهيم، قوله إن ربك من بعدها أي من بعد الجهالة لغفور رحيم. غفور صيغة فعول مبالغة كثير الغفران، رحيم كذلك واسع الرحمة سبحانه وتعالى على فعيل، وفعيل من صيغ المبالغة ومن صفات المشبهة أيضا، رحيم صفة لازمة له، وواسع الرحمة سبحانه أيضا. وهكذا غفور جل وعلا كثير الغفران على ما تدل عليه الصيغة، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.